حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أضاعيهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها ابنها. هذا دليل على أن البكرة أيضا تستأمر وأنها إذا تزوجت مكرهة فلا نكاح، وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الأب وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسلم البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأذنها. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن للأب أن يجبر ابنته البكر عن النكاح قول ضعيف لا شك فيه، وهو عجب من قائله وقد وردت به السنة. ثم إن هذا القائل يقول لو أن الأب أكره ابنته البكر على أن تبيع قرطا من مالها فالبيع غير صحيح، فكيف يكرهها على أن تبيع نفسها لهذا الرجل؟ ولهذا كان النص والقياس يؤيد القول الصحيح، وأن المرأة لا تجبر على النكاح مطلقا سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان الولي أباها أم غيره. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.